الزمان واقيا وانشر لنا برد الأمان. وأقلل عددهم وفل حدهم. اللهم أنزل العذاب إليهم يا رب. اللهم رد لنا ما سلب من أراضينا ورد لنا القدس يا قدوس. واقنا من صادمات الافتتان، واقنا من صادمات الافتتان.